الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى دروس الفقه، وما زلنا في أبواب الوضوء من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وصلنا إلى المسألة السادسة من التجديد، وهو مسح الرأس. قال ابن رشد: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، أو أن مسح بعضه هو الفرض. ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من 3 أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا الممسوح حدا. وهذا هو القائم والراجح في المسألة من ناحية التحقيق والتقصي العلمي. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد الربع ولا الثلث ولا الثلثين ولا 3 أصابع ولا غير هذا. وحديث البخاري ومسلم: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. فالقضية هي مسألة اجتهادات، وهو استنباطات من بعض الأدلة، ولكن هذه الاستنباطات لابد أن تضبط بالقواعد الكلية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري بالشرح صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الفقه في الدين، قال، هو العلم بقواعد الإسلام، قواعد الشريعة، قواعد المقاصد الكلية، ومعرفة مفاتيح العلوم، معنى الكلام يعني. فهنا، لأن القاعدة الكلية يدخل تحتها آلاف الفروع. مثلا القاعدة الكلية المجمع عليها وأجمع عليها الصحابة، كما في البخاري ومسلم الدليل بالقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة كلية فيها أحاديث كثيرة، منها حديث كعب بن عجرة لما كان محرما فنزل القمل أو القمل من رأسه في رأسه وعلى حاجبيه وفي شاربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق وينسك أو يطعم مساكين. فلما سألوا، الحديث صحيحين، فقال: أول من نزلت في هذه الآية وهي للجميع. كذلك حديث الصحيحين أن رجلا من الصحابة كان في دكانه، فدخلت عليه امرأة كان أعرفها أيام الجاهلية، فدخلت الدكان فأخذ منها ما لم يأخذ إلا من زوجته، فقبل وباشر وكذا وكذا وكذا، فلما خرج اصطدم بفرع شجرة فنزل الدم على رأسه على وجهه، فذهب إلى رسول الله وحكى له حدث كذا كذا كذا كذا، فسكت النبي، فسار الرجل، ثم نزل قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا الصحابي وأتلى عليه هذه الآية، فقال الصحابي: ألي خاصة يا رسول الله بل للناس عامة؟ وفي رواية قال عمر بن الخطاب، وكذلك في رواية قال معاذ بن جبل: أله خاصة؟ فقال: بل للناس كافة. وفي رواية: بل للناس عامة. وجل مسائل الشريعة التي سئل فيها الصحابة هي بسبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حتى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه مسلم أنه كان قال: كنت رجلا مذاء كثير المزع عندما يباشر ويداعب زوجته، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته عندي أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل المقداد بن الأسود ليسأل النبي، شوف الأدب بتاع الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وأنثييك وتوضأ. فهذا نزل في علي بن أبي طالب، وهو عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فقاعدة واحدة من قواعد الشريعة، علم أصول الفقه لا سيما لأنها عمود الخيمة وعصب الاجتهاد، تمكنك من كيفية الاستخدام، وأنت مع شيخك تعرف متى يستدل شيخك بالقاعدة في أي مسألة، لأن قضية الفقه لا سيما الفقه المقارن إنما يظهر متى أستخدم القاعدة الأصولية، مفاتيح العلوم وعمود الخيمة قواعد أصول الفقه، فأنت تعرف القاعدة بدليلها من إجماع أو حديث أو آية، ثم بعد ذلك تعرف فهم القاعدة، ثم تعرف كيف توضع، أين محلها، وكيف أستدل بها، لأنها عمود الخيمة. تمام؟ طيب، فهنا مسألة التحديد ليس كذلك، ليس كل المسألة، نعم ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، وكذلك لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، ولكن هناك ضوابط، نعم لا ينكر المختلف فيه، ولكن ننظر أين الدليل على الربع، على الثلثين، على الثلث، على الثلاثة أصابع، كل هذه استنباطات، والعلة التي تستنبط مضمونة وليست بيقينية، أما العلة التي دليلها الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا خلاف فيها. فالمسألة هنا انتبهوا لهذا الأمر، فكل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط. قال: وأصل هذا الاختلاف، هذا الذي أدندن عليه دائما من هذا الكتاب الجليل، مسألة معرفة الأسباب وعلل الخلاف، لأنك عندما تعرف العلة وسبب الخلاف تعرف كيفية أن ترد وأن تجادل وأن تخاصم، لكن المسألة قضية تقليد لا، لابد أن تتفحص في معنى الخلاف وسبب الخلاف وعلة الخلاف. وأصل هذا الخلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة. قال أهل العلم من أهل السنة: لا يستقيم أن يقال حرف زائد في كتاب الله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولكن طبعا أهل العلم لا يقصدون الطعن في الله تعالى، الله عز ذلك علوا كبير، ولكن هي بتقال وفي كل كلام أهل العلم. وأما هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى: تنبت بالدهن، على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت أو أنبت. ومرة تدل على التبعيض، مثل قول القائل: أخذت بثوبه وببعضه، هذا مستقيم، باء للتبعيضية بلا شك، والكلام الدليل الذي ذكره من باب المثال: أخذت بثوبه وبعضده، لما واحد بيمسك ابنه كده يعني أخذ بجزء منه لا بكله، وده صحيح. تمام؟ قال: ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة. تمام؟ وهذا صحيح، حتى مسألة المسح كما قال أهل العلم كما سيأتي في المسح على الخفين، هكذا تمسح هكذا فتصيب ما أصبت من الخف وتترك ما تركت، وهذا في لغة العرب. فالمسح ليس بالكلية لكل الشيء، لأنه يختلف عن الغسل. تمام؟ طيب، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله. فقال: ومن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، جعل الوجوب والفرضية على مسألة فيها خلاف. وعندنا القاعدة الكلية المتفق عليها عند أهل الأصول: الفروض لا تثبت إلا باليقين، الفروض لا تثبت إلا باليقين، القاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالفروض الأصل براءة الذمة من التكاليف كما بينا في الاستصحاب، أصل كلي. بعض أهل العلم الأصوليين قال: الأدلة الكلية أدلة الأحكام كتاب وسنة وإجماع، غالب أهل العلم يقولون والقياس. قال ابن قدامة في روضة النظر: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، فقدمه على القياس. فالأصل براءة الذمة من التكاليف. لذلك هذه قاعدة تستدل بها في أمور كثيرة. حديث مسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم في رواية وأبشاركم حرام عليكم. فاستدل ابن حزم في المحلى في مسألة بعض المذاهب الأربعة، قالوا الذي يترك رمضان في مثلا سبب مرض أو سفر أو ما شابه، إلى أن وصل إلى رمضان الذي بعده ولم يقضي رمضان الأول. فقال طائفة من المذاهب الأربعة، قالوا عليه القضاء وعليه إطعام مسكين عن كل يوم. فرد كلامهم بالاستصحاب: الأصل براءة الذمة من التكاليف إلا أن يرد دليل، والأصل ليس هناك دليل، والغرامة على المسلم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم. فقلم كلام في منتهى الدقة، فتأخذه من قاعدة كلية للاستصحاب: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فعند معرفة هذه الأمور تستطيع الرد على من يجادلك بغير دليل. فقال هنا: فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله. فنقول له: الفروض لا تثبت إلا باليقين. لذلك دائما أبين أن التعصب هذا جهل مركب، لأنك مهما عشت ومهما طال بك العمر فأنت ناقص التعليم وناقص العلم وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان يكون لينا كما قال صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم. هذا الحديث صحيح البخاري في مسألة رجل يصلي تعدله على القبلة أو ما شابه، والحديث يحتمل أكثر من ذلك، ليس على المسألة الحسية فحسب ولكن المسألة المعنوية: لينوا في أيدي إخوانكم، حتى في مسائل الخصومة ومعرفة الراجح من المرجوح، لينوا في أيدي إخوانكم. تمام. ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة، يعني زائدة في ظاهرها لا يستقيم ولا تليق مع الله سبحانه وتعالى القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. تمام. فقال هنا: ومعنى الزائدة هنا كونها مؤكدة، ده يستقيم الكلام. ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. تمام. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. وإن سلمنا أن الباء زائدة، بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، وهو: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرة؟ نرجئ هذه المسألة. أحاديث زائدة على ما في هذا الباب، الحديث الربيع بنت معوذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، هذا زائد على الباب، توضأ عندها فمسح برأسه كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر. دي صورة من الصور، يعني إيه كل ناحية لمنصب الشعر؟ رجل فلق رأسه شعره هكذا فيمسح هكذا، في بالجنب يمسح هكذا. وحديث الصحيحين: فأقبل بهما وأدبر فمسح رأسه بيديه بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي به بدأ به رأسه. وفي رواية أنه بدأ بمؤخر الرأس، فهذه صحيحة وهذه صحيحة. الشاهد هذه الصور، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، حديث مسلم. وفي رواية: على العمامة فحسب، كما أبو عبن بن عبد البر قال هذه الرواية منكرة لأنه مسح على رأسه فحسب، ليس كذلك. كما قال الشوكاني: مسح على العمامة كلها ومسح على ناصيته وجزء من العمامة ومسح على رأسه بدون عمامة. قال ابن حزم في المحلة وفي رواية ومسح على الخمار. فقال ابن حزم الخمار كل ما ستر الرأس، القلون سوى الطقية زي كما نرتديها والغترة والعمامة، والمسح من باب التيسير. هذه رخصة، هذه رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. تمام. فالمسألة أصلها الرخصة. فقد يقول يدخل الأمر العقلي مسألة العمامة وفيها مشقة، أما مسألة القلنصوة أو الغطرة سهلة أن ترفعها. قضية يسر، قضية يسر. سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في آيات سورة النساء، وأن إنما كان القصر عندما كان هناك خوف من الذين كفروا وكذا وكذا كما في آية سورة النساء. فقال عمر بن الخطاب وقد أمن الناس بنقصر الصلاة ليه، قال رخصة من الله فاقبلوها، رخصة من الله فاقبلوها. فالقضية هنا مسألة التيسير. لذلك تكلم أهل الأصول في مسألة، هل الأصل في الأمور في الدين التجديد أم التيسير؟ اختلف أهل العلم على قولين، قول بالتيسير حديث صحيحين يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحديث البخاري إن هذا الدين يسر. والقول الثاني بالتجديد، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة، والقصاص قتل وإعدام، ولكن عندما يرى القاتل أنه سيحدث له ما حدث ما فعله تكون الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تمام. فهذا هذه الآية عظيمة، وهذه الآيات التي جعلوا فيها التيسير. قال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، قال والأمر فيها إلى الدليل، فإن وجد دليل التجديد نأخذ به، وإن وجد دليل التيسير أخذنا به. لذلك قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند قوله ولكم في القصاص حياة، عفوا في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال والحرج كله على السراق وعلى القتال وعلى وعلى وعلى. ما قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه قاعدة كلية من قواعد أصول الفقه. مسألة النفي في سياق النفي يعم، الشرط في سياق النفي يعم، وما جعل عليكم النكرة في سياق النفي تعم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحرج هنا نكرة، فبعموم كلي، ولكن هناك الفهم. نعم حرج الكلمة في سياق النفي فتعم كل حرج، وهناك بعض حرج كثير. فقال وعلى ليبين المعاني على السراق والزناة والقتال كذا وكذا كل الحرج. فقضية العموم والخصوص لابد أن يفهم، حتى لو كان طالب علم وعنده قواعد الأصول ولم يفهم هذه القواعد يشتبه عليه الأمر ويلتبس ويختلط عليه. حتى القاعدة لابد أن تفهمها، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد أحسن ابن رشد عندما بدأ مقدمة هذا الكتاب كما فصلتها في أول درس بمسائل علم أصول الفقه، لأنه سيستفيد بها في كل مسألة. نعم أعلي صوتك. المسح نعم ماذا؟ نعم نعم ورد في ماذا؟ في السفر. نعم. هذا وكأنك تقول خصصت العموم. تقصد هذا مسألة السفر والمشقة فخص العموم. أنت ذكرت الحديث أنه كان في السفر. فله حالة خاصة. ليس كذلك. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي إذا فعل الشيء هي سنته إلا أن يرد دليل كذا. فلذلك ذكرت على العمامة كلها وعلى الرأس كلها وعلى العمامة مع النصير، والنبي فعل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن يعني النبي فعل هذا وهذا وهذا، ففي هذه الحالة لك أن تفعل لأنه لم يرد دليل على التخصيص. حتى في مسألة الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، ليس من البر الصيام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وعبد الله بن رواحة صام في السفر، والحديث في البخاري ومسلم، وحديث البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس وغيره أن النبي علم وقال أنس يعني كان من الصحابة من يصومون في السفر وما وفيهم من يفطرون، فما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وعلى ولا على ذلك. أما حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا عموم أحوال، بمعنى النبي هذا الحديث وسبب ورود الحديث مهم كسبب نزول الآية، فوجد صحابيا وقع في الأرض من شدة الإغماء وكان صائما في الحر وجزيرة العرب في غاية الشدة من الحر، فوقع من شدة الصيام وهو في سفر، فقال ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذه أحد من غير فهم ومعرفة قواعد الاستنباط والاستخراج ومفاتيح العلوم هلك وأهلك. حديث النبي في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر، طب ما في أحاديث أخرى في البخاري ومسلم وكذا وتجوز. فعدم الإلمام بأدلة الأحكام في المسألة، في أي مسألة في مسائل الشريعة، عدم الإلمام بهذا يجعلك تتخبط. فلذلك بيّنت لك سنين أدرس لكم علم أصول الفقه على أساس تستوعبوا هذه المسألة. فإذا وجود القاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال، فلذلك كل حديث الأصل أن نعمل به إلا أن يرد دليل يمنع من الحديث أو ينسخ أو يقيد أو يخصص. نعم. أما موضوع القلنسوة والعمامة لو كان غير مربوطة والقلنسوة ما حكم المسعى؟ ابن حزم عمم هذا، أخذ بكلمة صحيحة، الخمار ما يستر الرأس، تمام؟ وليس هناك دليل يمنع على هذا. ما القضية هنا؟ أنا قلت الآن مسألة يعني مسألة العمامة يكون فيها مشقة، طب ما القضية هنا المشقة في السفر قد يكون ليس هناك مشقة. كنت في من سنين أذهب إلى العاشر من رمضان وستة أكتوبر، كنت من القاهرة إلى العاشر من رمضان يعني ونسير في شارع الهرم ثم ساعتين أو ثلاث ساعات، مشقة شديدة. رجل أخذ الطائرة وسافر إلى أرض الله الحرام وطيارة وغدا وحاجة ساقعة وزي الفل وتكييف، فيش مشقة خالص. فالقضية هنا لابد من وعي هذا الأمر، فالأمر هنا مرتبط بالسفر حتى لو لم تجد هناك مشقة، فهذه المسألة لابد من الانتباه إليها. فليس يعني الأحاديث لها العموم، فإن صدق هذا فلا نؤول المسألة في مسألة المشقة وغير المشقة. وصل الكلام أم في هناك؟ لا أردت يعني لأنه ما فيش دليل، هو أخذ بعموم الحديث أن ما فيش دليل على القلنسوة. القلنسوة قاس عليه صحيح. ما هو القياس أتى من ماذا؟ من قياس شرعي صحيح. ما المسألة هنا ال جميل جميل. صحيح صحيح. لأنه خمار. واخد بالك؟ فالمسألة يسيرة يعني. نعم. بعض العلماء يقولون عندما يكون مربوط. ما هي القضية مشكلة؟ دليل. ما هو ما أنا بقول لك المسألة هنا. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الناس بتشدد على أنفسها وعلى غيرها. لابد من قلت الأصل براءة الذمة من التكاليف. ائتيني بدليل هو هذا الأصل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. نعم. كما في الخفين وما شابه اشترطوا بعض الشروط ليست في كتاب الله. هذا احنا ما اتينا الى التيمم في ايه؟ ماذا الباء؟ الباء نعم نعم. هذا مسح. أنا ما فهمتك. تقصد ماذا؟ إن الباء هنا ما هي؟ ما هذا وجه من الوجوه. النبي مسح على كل الرأس، وعندما في التيمم مسح على كل الوجه. فالقضية هنا يعني الأمر يختلف من المسح الرأس إلى مسح الوجه، لأن المسح في الوضوء قليل، أما التيمم يختلف. الوضوء في غسل الوجه في بالماء لابد أن تعم الوجه كله، والتيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. تمام. فمسألة المسح في نفس في الوضوء البعض يجوز، والنبي لما مسح على جزء من ناصيته هكذا مسح هكذا وأكمل على الإمام. تمام. ففي هذه الحالة كلمة الباء للتبعيض والثانية للزيادة أو للتوكيد. فكل هذا ذكره آنفا ابن رشد وقال وهذا ليس بممكن، يعني أهل اللغة جعلوا هذا وذاك. لذلك قال هنا ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة. فدائما مسائل الشريعة مسائل اللغة توافق هذا. يعني مثلا مسألة الصلاة هي في الدعاء ولكن في الشريعة كذا، فنقلت من اللغة إلى الشرع. كذلك الحج والصيام والزكاة. فعندما تكون المسألة لغوية لا تخالف الكتاب والسنة نأخذ بها، وإلا ليس كذلك. عندنا القاعدة الكلية ذكرت أكثر من مرة، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، لأن الصحابة أهل علم وأهل فصاحة. فالنبي بعث لبيان الشرعيات، فالنبي أقبل بها ما وأدبر. وفي المرة الثانية على منصب الشعر. طب منصب الشعر، وقال في الرواية هنا فوق الشعر، من فوق الشعر، فوق الشعر هو مثلا هكذا، يعني أخذ هكذا. هذا المسح لا يصل إلى كل الشعر، لأنك بيدك مهما حاولت أن تضم يديك ثم تفعل فلن تصل إلى الكل. فمسألة التبعيد مستقيمة على الكتاب والسنة. وكأنك لم تفهم أو لم تقتنع. أنا أطيل البال مع حتى أفهم. أنت مالي الأفارقة كلهم مالكية. لا تتمذهب يا رجل. أنت تريد أن تأخذ بقول مالك؟ ما هي القضية؟ مالك ليس رسول الله. لما سئل ابن الشافعي، انت متخيل الائمه مثلا، ائمه الحنابله ابن حزم ابن القيم وابن تيميه وابن قدامه، كثير جدا من المسائل الامام احمد خالفوها لانها الدليل. والشوكاني لما تكلم في مساله هل قول الصحابي حجه، قال لم يرسل الينا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد. فالمساله هنا لماذا ننقب ونبحث ونكسر من التقصي والتحقيق؟ لان لنعلم نحن نستفيد من الائمه، ما استفدنا الا من السلف ومن كتب السلف. ننقب ونفهم لماذا قال الامام مالك بكذا، هل عنده دليل ام ليس كذلك؟ يعني مثلا المالكي، الامام مالك والمالكيه يعرفون هذا ونقله القاضي عياض، ضرب في سبيل الحق حتى ضرب 300 صوت حتى انخلعت يده من كتفه، فصار يصلي هكذا من غير أن يرسل. عنده علة، والله من قيمة أسبوع ولا حاجة، أخ هو كان خريج الأزهر ومالكي من الصعيد، وجدته يصلي هكذا. يا عم في علة، والأصل ما أنت عندك حديث سهل ابن سعد الساعدي في صحيح البخاري هكذا، تواخد بالك. ومالك كانت عنده علة مرضية. فالكثير من المالكية يأخذون بهذا، يقولوا يجوز هذا إمام، طبعا هو إمام، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. فلذلك عندما نؤسس ونؤصل وندعم قواعد الاستنباط، هذا هو الأصل، وهذا يراه والله مكست في مكان مش لازم اسم القرية سنة أدرس لهم من العصر للعشاء، لأنه كنت بروح كل شهر مرة. فاللي ماسك الدعوة هناك وهو اللي بيخطب بهم، وذهب إلى مشايخ كثيرة جدا، والله وتالله وبالله أنا بتكلم في أهمية الأمر، مش أثني على نفسي حاشا لله، أنا جاهل إلى أن أموت وأنا جاهل وفوق كل ذي علم عين. فأقسم لي بالله، قال لي والله يا شيخ نحن كنا في جهل مركب، والله العظيم. قال هو شيخهم. فالقضية هنا مسألة مهمة للغاية. الواحد عمرك رأس مالك عمرك، فانتبه إلى من يؤخذ العلم. طيب. نعم أنت مالكي أيضا، تكلم. قبل أن يأتي حرب الباء، ماذا؟ الباء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية القيامة. نعم. يعني تنقل عبارة الأب كأنه يقول هذه الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تكتير الوجوه ذكر حرب الباء. نعم. وفي القيامة ذكر حرب الباء. نعم. هل يجوز انك تمسح جزء من الوجه؟ ما هو قلت لك المسح في اللغه تترك شيئا وتفعل. ها كنا نتيمم في بعض الاحايين ليس ما امس، لا هي طبعا فعلا، ما هي مساله، ما هو المشقه تجلب التيسير. هقول لك حاجه، طيب دلوقتي مساله المضمضة، انتبه جدا، المضمضة يجوز المضمضة ولا لا؟ بالإجماع. طب تمام، المضمضة وانت صائم ده، انت لو قعدت سنة تتخرج المية اللي في لسانك وتحت لسانك، انا هكذا جوف داخل الجوف كله ملئ على اللسان وفي اللثة وفي السقف وفي مهما تف وطلع في جزء لابد ده بلا خلاف. واخد بالك هذا من باب التيسير من باب اليسر، إن هذا الدين يسر. فهنا نعم المسألة وكلمة فكلمة التبعيد لها وجهها بلا شك. نعم حتى في التيمم، نعم ما هو لذلك حديث هذا الحديث في حديث عمار بن ياسر لما تيمم لما كان جنبا في سفر مع عمر بن الخطاب، فخلع ملابسه كلها وتمرمغ كما تفعل الدابة، فكل على هذه الصورة لأنها مثل الغسل، فأراد ألا يترك جزءا حتى يدخل فيه التراب كما يدخل في الماء، فالنبي قال له كذا. هنا بقى كان تيمم لإيه يا إخوة؟ للوضوء والإيه؟ وللجنابة. طب ما ده مش تبعيضية ولا لأ؟ ما هو للجنابة وكفيك ووجهك فحسب. فالقضية تكون في مسألة الفهم لألفاظ الشريعة بارك الله فيكم. تمام. فقال فهنا فمسح بناصيته وعلى العمامة، حديث الربيع بنت معوز وحديث العمامة وحديث المغيرة وحديث عبد الله بن زيد، كل هذه أحاديث والإعمال أولى من الإعمال. هنا فقال في النهاية وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي هنا أيضا احتمال آخر، وهل وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ هل هناك أحد منكم يعلم هذه القاعدة قبل وقت هذا؟ حد سمع معناها وما ترتب عليها؟ القاعدة هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ هذه القاعدة أخذها أهل الأهواء. هل الواجب بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى وفروا اللحى، فأخذوا هذه القاعدة فقالوا لو جعلها كالخيط فهو أتى بالأمر. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. أتيت في كتاب مقلة ودل في سؤال الفقه المستدل وبينتها وعلقت عليها. فما هو بقول لك مشكلة عندما بدأت في كتابي المنتقى العلمي في مقدمة سنن الدارمي بينت هذه المقدمة مهمة للغاية. الأصل قبل أن تدخل في مسائل الشريعة والفقه وكذا وكذا وكذا، الأصل صحة المعتقد، لأنك لو لم تكن صحيح المعتقد ستدخل في وسائل ومفاتيح العلوم والاستنباط والاستخراج تؤولها على مذهبك، فدي مشكلة وهذا مرض في القلب. فلذلك دائما أدندن على هذه الكتب الثلاثة، فيها كل الخير في معتقد السنة والجماعة، كتاب الشريعة للأجوري، كتاب ابن بطة العكبري شريعة الفرقة الناجية، وكتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للالكائي، وقرأتهم أكثر من مرة. فهذا يؤصل عندك النسج بين المعتقد الصحيح وبين مسائل حتى في الطهارة والحيض والنفاس وكل شيء، لأنها كلها مرتبطة بهذا الدين. المسألة السابعة في الأعداد، التثليث في الوضوء. اتفق العلماء على أن الواجب من الطهارة من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة، إذا أسبغ الإسباغ أن تغسل العضو كله ولا تترك نقطة، ما فيش هنا بقى تبعيضية، لا الوضوء كله تمام. وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهما لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة حديث ابن عباس، وتوضأ مرتين في حديث البخاري حديث عبد الله بن زيد، وعثمان أيضا حديث ثلاثة، وعلي بن أبي طالب. وتوضأ ثلاثا ثلاثا. ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء. القضية هنا يظهر في مسألة الفهم الفقهي ومعنى المراد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الغسل يصدق عليه مرة ومرتين وثلاث مرات، النبي فعل المرة والمرتين والثلاث، فالمرة تجزئ كالغسل السني والغسل المجزئ. إن دخلت تحت الماء فعممت جسدك كله من أسفله إلى آخره أجزأك، والسنة الوضوء وكذا وكذا وكذا وكذا، فالمرة واحدة تجزئ. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة، فذهب الشافعي لأنه من توضأ ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وهذا وجه من الاستدلال المنضبط من باب الشبه الذي باب النظير والمثل، فهذا مستقيم تمام، لأنه في قياس الشبه في قياس باطل وقياس سليم، وغالب مسائل القياس على الشبيه والنظير والمثيل، لكن عندما أنكروا إرسال الرسل لأنهم بشر مثلهم فهذا قياس فاسد، لكن الأصل الشبه تمام. نعم، فقال هنا فذهب الشافعي لأنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. حديث المسيء في صلاته العمدة في معرفة الواجب والفرض، اغسل يدك اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، وامسح برأسك واغسل رجليك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيجوز أن تمسح جزءا أو تمسح الجميع. ودائما أدندن أن أحاديث وروايات وطرق المسيء في صلاته هي العمدة في معرفة المستحب والفرض. وفي رواية اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك كما أمرك الله، كما أمرك الله، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فكما أمرك الله تفعل، وليس هناك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمسحت رأسك تبعيضا أو كذا كلها أقبلت وكذا كل هذا يجوز، لأنه لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، وهذا من اليسر، إن هذا الدين يسر. فالقضية هنا كلما أخذت بتعاليم ومفاتيح العلوم استقام قلبك وصدرك وذهب عنك وزال التعصب الممقوت الشيطاني. ده مسألة مهمة، هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ قال وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. قال وسبب اختلافهم، قول يا عم الشيخ، اختلافهم في قبول، أنا بقول لابن رشد مش ليكم يعني، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد، أتت من طريق واحد لم يرها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح مرة واحدة، الحديث أنه مسح ثلاثا ثابت وصحيح. هنا أقول لابن رشد زيادة الثقة إيه؟ مقبولة، فانتهى الأمر، زيادة الثقة مقبولة، يعني الذين استمسكوا بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا وأمر من شرب واقفا أن يتقيأ، فقالوا جل أفعال رسول لأنه كانوا يشرب جالسا ونهى عن الشرب واقفا فجل أمره كان يشرب جالسا، فأخذوا الأمر من باب التغليب وليس كذلك. النبي لا يفعل المكروه، فالذي يفعله رسول الله سنة ينظرون إليه، سنة فعلية، سنة قولية، سنة تقريرية. النبي لا يفعل شيئا يعاقب به الإنسان يوم القيامة، دي مصيبة زرقاء، هذا طعن في رسول الله. فقوله هنا، وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد، أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر، ويقول هذا قول من أقوالهم، ولكن هذا قلت زيادة الثقة مقبولة. زي حديث أكثر الأحاديث في التشهد والسبابة ثابتة، حديث تحريك السبابة في زيادة ثقة زيادة الثقة مقبولة، فجل الأحاديث ليس فيها هذا، ليس فيها إلا هذا. أما تحريك السبابة النبي بيّن أن هذه كالمطرقة على رأس الشيطان، كالحديد على رأس الشيطان هكذا. فلا نقول هذا أتى مرة واحدة من رسول الله، كما سيأتي في حديث الترتيب، حديث المقدام بن معدي كرب، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخالف في الترتيب كما سيأتي. تمام؟ نعم. قال وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في وصفه وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين وثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، ولأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. هنا قوله إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، هذه تكلمت فيها قبل هذا، قلت نعم هناك الحديث الأحاديث المتواترة والمستفيضة والمشهورة والصحيحة لذاته، والصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. حديث بمجموع طرقه حسن، كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، بل صححه السيوطي بخمسين طريقا، والعراقي في تخريجه لإحياء الغزالي، وكذلك السخاوي في المقاصد الحسنة حسن الحديث، والسيوطي صححه، وقلت صححته ولم يصححه أحد قبلي، لأنه صححه وهم حسنوه. هذا الحديث صحح بخمسين طريقا وحسن بهذه الطرق. هنا تكلم بعض أهل الأصول غالبهم وجلهم، قالوا في مسألة التعارض بين الأدلة، إن كان حديث في الصحيحين متواترا وحديث حسن لذاته أو أقل من التواتر، فعند التعارض نأخذ بحديث صحيح كما فعل ابن رشد، جل الأصوليين هكذا. فقلت ليس هذا بسديد، العلم معرفة الحق بدليله، وأهل العلم تكلموا في أن الحديث ثبت سواء كان حسنا أو صحيحا أو لذاته أو لغيره، ثبت عن رسول، فإذا يؤخذ به وهو حجة، والإعمال أولى من الإهمال. فمعرفة هذه المسألة تبين لك حتى الأخطاء التي يقع فيها أئمة أهل الأصول، الإعمال أولى من الإهمال، والأصل الإعمال في كل الأدلة. لذلك تكلم أهل الأصول في مسألة مهمة جدا، قالوا إن كان هناك حديث أصبح علامة وأمارة على أهل الأهواء، فنحن في هذه الحالة نعطل الحديث، ليس كذلك، الإعمال أولى من الإهمال، والمسألة بتتغير. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم كانوا يحلقون رؤوسهم. داعش والخوارج دلوقتي بيطولوا رؤوسهم لغايه رجليهم، انت واخد بالك؟ فانت متخيل، لابد من الوعي ولابد من الفهم. الحديث بين حتى لو فعله أهل الأهواء هو حديث، ولكن نفهم الحديث. دي مسألة مهمة جدا، لأنه باب التعارض والترجيح مهم جدا. فالبعض قال يقدم الحديث المتوارد، هو نعم يقدم في السند، ولكن أصل الصحة فكذلك في الحسن لأنه ثبت. يقولون الحسن حسن لغيره وهو في غالبه ضعيف، تمام، هذا مصطلح من مصطلح أهل الحديث وفن مصطلح الحديث، ثبت. ثبت أم لا؟ الضعيف لا يعمل به إلا في مسائل فضائل الأعمال وما شابه، بل بينت في كتاب المهم مطبوع من سنين الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، ضعيف، ولكن هناك آية بلفظها تؤكد هذا الحديث، هناك إجماع بلفظه يؤكد الحديث، هناك حديث صحيحين يؤكد لفظ الحديث ومتنه ضعيف، عفوا سنده ضعيف ومتنه صحيح، تمام. فهذه المسألة مهمة حتى لا تختلط عليكم. طيب، ثم قال وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. وروي عن ابن الماجشون من أئمة المالكية أنه قال إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل من لحيته. هذا كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى لو نسي جزءا من يده مسح من ماء الذي في رأسه على يده ولا يعيد الوضوء. المهم يعني قال إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. هنا مسألة الماء المستعمل، تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. أنت لو أخذت يعني جزء من يديك ما زال الماء ينزل من أصابع يدك، فيجوز أن تمسح بها. تكلموا في مسألة الماء المستعمل، كثير من المذاهب قالوا الماء المستعمل طاهر غير مطهر. ليه يا عمي كده؟ الله يهديك، يعني ايه طاهر غير مطهر؟ هو المسلم نجس؟ نجس، حديث البخاري ومسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، حي وفي رواية حيا وميتا. فضرب لهم ابن حزم مثلا عظيما، وابن حزم تعلمون كما قال الأئمة لسان ابن حزم كسيف ابن لسان ابن حزم كسيف الحجاج. فقال لهم تفصيلا الغسل، أنت تصب الماء على رأس، من حديث مسلم حديث أم سلمة، بداية دخول الماء وتخلخل حتى يصل إلى فروة وبشرة الشعر، فينزل الماء على الرأس، فهذا الرأس غسل من الجنابة جزءا، ثم نزل على الكتف وعلى البطن وعلى كل ده بقى ماء مستعمل، وانت لا اغتسلت ولا رفعت عنك الجنابة. ويتكلمون بعصبية، جدعان في ايه؟ اتقوا الله، ما المسألة هنا عظيمة. الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغليل، كان الشيخ ابن باز كان قال رحمهما الله، قال لا أعلم أحد أعلم بسنة رسول الله من الألباني في وقته يعني. المهم يعني، فقال دائما كان يقول عندما يقف في مسألة إيتونا بإرواء الغليل، كنت أقول الله المستعان، الماء المستعمل، نعم، بس كنت هقول حاجة ونسيت الله المستعان. فابن حزم النسيان ده حاجة تقرف والله. الجنابة، المهم يعني، فلما بين ابن حزم فكل هذا قالوا ماء مستعمل. ماء مستعمل ازاي؟ ما هي الماء المستعمل طاهر غير مطهر. ما دليلكم؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فهنا اخذ الماء للنبي ثبت انه اخذ ماء جديدا، تمام، فاخذ ماء جديدا فليس بلازم. والماء المستعمل ماء ليس عليه شائبة إلا ما قيل. كنت أقول الشيخ الألباني تكلم في إرواء الغليل على هذه المسألة نسيتها. بدأ كما بدأ الأئمة، يعني في كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، بدأت بكلام الإمام الخطابي إمام من الشافعية وينقل عنه كل الأئمة يعني. فبين وكذلك أبو عمر بن عبد البر بين المسألة المهمة التي وقع فيها الكثير من أصحاب المذاهب. أصحاب المذاهب يتعصبون لشيخهم وشيخهم استدل بحديث ضعيف. فالشيخ الألباني أتى بكلام أهل العلم في هذه المسألة وقال لهم كتب أدلة الأحكام كلها تكلم فيها أهل العلم وبينوا الصحيح من الضعيف. لماذا تعتمدون على كلام أئمتكم الذين زلوا في هذه المسألة؟ حتى قال في درس سمعته للشيخ الألباني من سنين، هو نفسه قال كنت أذهب، لأنه عمر رحمه الله، كنت أذهب إلى مسجد أرض الكعبة يعني أرض الحرام، كنت أجد المذاهب في نفس بيت الله الحرام، المذهب الحنفي ينتظر إمامه ليصلوا الصلاة، والمالكي كذلك، والشافعي كذلك، والحنبلي كذلك، أمر عجيب. فكانوا يأخذون بحديث الإمام أحمد أو أبي حنيفة والحديث ضعيف، وأهل العلم بيّنوا ضعفه بعد موت الأئمة، فيظل تظل الفتوى وما بني على باطل فهو باطل، يظل الفتوى مع صاحب المذهب إلى أن يتوفاه الله، وهذا لا يستقيم. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر بيديه على قفاه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر رأسه، فقلت لك هناك حديثان حدث هذا وذاك، تمام، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوز، ولم يذكره لذلك ذكرته في بداية الكلام، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين برضو، مش شرط في الصحيحين، مش شرط طبعا. لذلك لما جمع الإمام أحمد رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، لما جمع أولاده قبيل موته وقالوا قال وقد جمعت هذا المسند من أكثر من 700,000 حديث، فإن لم تجدوا في المسند قال ماذا؟ جمع أولاده فقال لهم هذا المسند مرجعية في سنن رسول الله، يعني ليس هناك شيء إلا في هذا المسند، وهذا كله سنة رسول الله تخرج، قال هذا لا تخرج عن سنة المسند، هذا لا يخرج عنه سنة رسول الله، يعني كل مصنف غيره ليس من سنن رسول الله. فقال أهل العلم بعد أن مات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، البخاري ومسلم من أصحاب الإمام أحمد، وأبو داود من أصحاب الإمام أحمد، فهؤلاء الثلاثة في كتبهم صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود ما ليس في أحد مسند الإمام أحمد، وكذلك المسانيد، وكذلك يعني كتب كثيرة. فالنهاية فقال هنا إلا أنه لم يثبت في الصحيح، ليس بشرط. المهم المرجعية إلى الكتاب والسنة، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله، فإن كان الدليل صحيحا فيؤخذ به. المسألة الثامنة من تعيين المحال، جمع محل المكان، كما اليد مثلا والرجل والرأس وكذا. تمام. قال اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والقاسم بن سلام، لأنه الصحابي عبد الله بن سلام، أما سلام صاحب الإمام أحمد، والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. اختلفوا العلماء في المسح على الإمامة، فأجاز ذلك أحمد، يجوز المسح على الإمامة. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة. وانظر إلى العلة قياسا على الخف. تمام. ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. ما الدليل؟ فإني وهما طاهرتان على الخفين، حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، لأنه لبسهما على طهارة، فقاسوا هذا على العمامة، وهذا قياس غير معتبر. نعم هو له وجه من الصحة، ولكن عندنا القاعدة الأصل براءة الذمة من التكاليف. تمام. طيب، ففي هذه الحالة النبي فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. لما كان يساعد المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فأراد أن يخلع خفيه، فقال إني أدخلتهما طاهرتان، فمسح عليهما. تمام. فالدليل في قول النبي أنه لا يستقيم أن تمسح على الخف وأنت غير طاهر، وليس هذا في العمامة. وحديث الثابت في مسلم أنه مسح على العمامة، والقاعدة لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، والنبي لم يأمر ولم يقل أني مسحت على الإمامة لأني أدخلت رأسي وهي طاهرة. فهنا مسألة القياس له ضابط، لأن الأصل ما الذي يضبط لك؟ مسألة القياس على الحرمة. لذلك بينت في كتاب صحيح مختصر الكافي مسألة عدم التوسع في النسك والفدية للحاج، لأن هناك أحاديث النبي أمر بالفدية بالنسك أو بالإطعام، فعمم الكثير من أهل العلم، أخذوا هذه الأحاديث وجعلوا الفدية في أمور كثيرة، وليس كذلك، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف. هو الأصل الكلي في الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل كذلك الفروض لا تثبت إلا بيقين. فهذه الأصول تجعلك على يقين وعلى فهم وفقه وتدبر وبصيرة ووعي، أن الأصل عدم الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. تمام. فالوجوب لا يثبت إلا باليقين. قال وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. تمام. ما لذلك لذلك قلت مع علم أصول الفقه لابد أن تفهم مسائل وقواعد علم أصول الفقه حتى لا يختلط عليك الأمر وأنت تدرس علم أصول الفقه. نعم. وهذا الحديث إنما رده من رده، إما لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه بمسح الرأس لأن الأمر بالمسح كتاب وسنة وإجماع. يبقى العمامة أمسح عليها إزاي والنبي أمرنا بالمسح على الرأس والعمامة مش رأس، واخد بالك؟ فهذا الاعتراض عنده. فقال وإما هذا قول، وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيها فيما نقل من حديث الأحاد. لا، كيف؟ أولا حديث الأحاد نقلت عليه في كتابي الفيلر شرح النوبس في أصول فقه لابن حزم الظاهري وكتاب ما قل ودل، إجماعات تترى على حجية أحاديث الأحاد في الأمور العقدية العلمية والأمور العملية، تمام؟ لا خلاف في ذلك. مسألة الاشتهار الحديث المشهور المهم أن يكون ثابتا في سنده وفي متنه. فقال لم يشتهر عندهم. نعم هناك أحاديث مات أئمة ولم يعلموا الأحاديث، وهل كل صحابي مات وهو يعلم كل أحاديث رسول الله؟ لا والله، الأحاديث كلها اجتمعت على لسان كل صحابي وصحابية، وكثير من الصحابة كانوا يفتون في مسائل ما وصل إليهم الدليل في هذه المسألة فقالوا بها، تمام؟ فقوله هنا وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده، وده لذلك بيّنه الإمام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الحديث لم يصح، حديث موجود ولكن هو عنده غير صحيح فلا يلزمه، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، تمام؟ وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه، أي أعني الأمر فيه بمسح الرأس في آية المائدة، وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل. لذلك بيّنت كلام أهل العلم في كتاب المقلة ودل، وكذلك في الفلز شرح النبز، أن إجماع المدينة ليس بحجة. اللي يبقى مالكي ويقول حجة يبقى بيهرج. الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل يؤخذ من قوله ويرد، تمام؟ فقال وإما لأنه لم قال وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم. وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول، وفيه بعض وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة في المسح على الإمامة المسح على الناصية، لم يشترط بعض العلماء المسح على العمامة على العمامة المسح على الناصية، والحديث في صحيح مسلم، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. وهذه قاعدة عند أهل العلم، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. يعني إيه؟ يا إما تتيمم مفيش ماء، يا إما تتوضأ أو تغتسل بالماء. فقال هنا إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد، ما ينفعش تجمع بين الوضوء وبين التيمم. قال البعض حديث البخاري ومسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الحديث أخذ منه مسائل كثيرة جدا تحتها فروع كثيرة. هذا الحديث أخذ منه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. يعني إيه؟ رجل يستطيع أن يصلي قائما، فإذا أراد أن يركع ظهره يشد عليه، أو أراد أن يسجد يأتي له الدوران، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذه الحالة تفعل ما تستطيع وتترك ما لا يستطيع، لأن القاعدة لا واجب مع العجز، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأخذوا من هذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وعندي بعض الماء لا يكفيني للغسل أو للوضوء، فالذي أستطيعه الميسور لا يسقط بالمعسور، بحديث النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذه الحالة إن وجد الماء اغتسلت به في جزء، ففي هذه الحالة يجوز لي أن أتيمم تكملة بالتراب، أتيمم مش تحت بقى في الإيدين، ويجمع بين هذا وذاك. والبعض أنكر هذا، لكن القاعدة قد يدخل في تحتها تحتها يدخل تحتها هذه المسألة. فلذلك عندهم إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فرع واحد، لكن القاعدة الكلية الذي نقل الإجماع عليها ابن تيمية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فهناك بعض الأمور يضطر الإنسان أن يفعلها إن وجد الضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقضيها، ومسائل الخلاف معتبرة إذا وجد للخلاف دليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.